سألت أيضا عن قول الله عز وجل والسارق والسارقة، لماذا بدأ بالذكر قبل الأنثى؟ نعم، هي تقصد أنه في باب السرقة بدأ الله عز وجل بالسارق وهو الرجل قبل السارقة، وفي باب الزنا قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، فبدأ بالمرأة قبل الرجل. العلماء أهل التفسير قالوا لأن السرقة في الغالب تكثر من الرجال أكثر من النساء، السرقة تقع من الرجال غالبا أكثر من النساء بخلاف الزنا، فإن الزنا يكثر المرأة أكثر من الرجل، وهو أيضا أشنع في حق المرأة منه في حق الرجل. زنا المرأة أشنع يا أخي وأسوأ وأكثر شؤما ومفاسد من زنا الرجل، وكلاهما شر. الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وأمر تستفحش العقول والفطر السليمة، هو شر سبيل والعياذ بالله، لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة في حق الزانيين وحق المجتمع أيضا. لكن زنا المرأة أشنع وأفحش وأبشع من زنا الرجل. لماذا؟ لأن المرأة نسأل الله العافية إذا زنت ذهبت بكارته، وإذا كانت لم تتزوج فكان هذا من أعظم الخيانة للزوج، ثم إن كانت متزوجة فزناها أبشع وأفضع وأسوأ عاقبة من زناها وهي بكر. لماذا؟ لأنها والعياذ بالله انتهكت حرمة زوجتها وزوجها وخانته، وقد تدخل عليه ولدا ليس منه، قد تدخل عليه ولدا ليس منه. أنا غردت بتغريدة قبل يومين يا شيخ عبد الله، واسمح لي يعني أن أعلق عليها قليلا. ساعي بريد في أمريكا اكتشف خلال دراسة استمرت حوالي 15 عاما من باحث أمريكي أنه في تلك المدينة التي يعيش فيها فقط تبين أن 1330 طفلا هم أولاده من خلال فحص الدي ان اي بصمة الوراثية. ساعي بريد فاجر ويدخل على البيت ويوصل للبريد، وهؤلاء كما تعلم يرون أصلا قوانينهم تبيح الزنا بالتراضي صلى الله العافية. فتخيل والعياذ بالله يعني كم بيتا أفسد وهو رجل واحد، وكم ولد ولد من حرام وزنا وأعوذ بالله من هذه الحال. والمصيبة يا أخي لأن هذه الثقافة قد يعني سيطرت عليهم وغرقوا فيها إلى الأذقان، الأولاد الذين عرف أن هذا أبوهم فرحون لأنهم عرفوا من هو أبوهم، وهو أبو يعني والعياذ بالله أب من الزنا والحرام ويفعل في الظلام نعوذ بالله. وأنا قلت في تعليقي على هذا أن هذه هي ثقافتهم النتنة التي يحاول بعض أبناء جلدتنا من التغريبيين وعباد الأهواء والشهوات أن يوطنوها في بلاد المسلمين، ولا يزالون يحسنون تلك الثقافة الغربية التي انفلتت من القيم الأخلاقية لنا، ويدعون لأن نحذو حذوهم لنفسد كما فسدوا، وليتهيأ لهم من الشر والفساد ما يتهيأ لأولئك الكفار الذين نسأل الله العافية هم كفروا بالله وليس فوق الكفر ذنب، لكن يريدون العياذ بالله جلبها إلى بلاد المسلمين. وحالهم كما قال الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. سبحان الله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، نسأل الله العافية. هذا حالهم، ولهذا قال الله عز وجل عنهم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، لاحظ ليسوا يفعلون المنكر وإنما يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ولهذا يحاربون أهل الدين وأهل الصلاح ويشرقون بالعلماء وأهل الخير لأنهم يقطعون عليهم طريق الفجور والفواحش والفساد. سبحان الله، يعني ولذلك هم وياهم أعداء ويحاولون تشويههم بأي صورة، ويزعمون دائما أن ما يقولونه ويفتون به أن هذا نوع من التشديد والإلزام الناس بالتخلف بالرجعية وما كانت عليه القرون الوسطى، وخذ من هذا الكلام لأجل والعياذ بالله تشويه صورة الحق وتلميع الباطل وتزيينه. وإلا لو كان عندهم وطنية يا أخي أو عندهم عقول ونصح لأهلهم وأوطانهم لاعتبروا بما عليه أولئك الغربيون من الشر والظلم والفساد. الاغتصاب هناك يا أخي على مدار الساعة، أنا أقرأ في بعض الإحصائيات أنه امرأة من بين كل 3 من كل 4 نساء أمريكيات اغتصبت، بل في إحدى الدراسات أجراها أمريكيان استمرت 2 سنين وترجم الكتاب ترجمه أحد الأساتذة الفضلاء، تخيل يا أخي حوالي 76% من الأمريكيات اغتصبنا على الأقل مرة واحدة في أعمارهم، حوالي الثلثين يا أخي تعرضنا للاغتصاب. أي حياة هذه يا أخي؟ وهذا الآن يزينونها أمامنا ويطالبون بتبرج المرأة وسفورها وأن تخالط الرجال في أماكن العمل والدراسة وفي كل شيء، ويقول انظر هؤلاء متحضرون متمدن. نعم نجحوا في باب الحضارة المدنية، ولكنهم في جانب الأخلاقي والروحي أبخس الناس بضاعة وأكثرهم فشلا، ولهذا حطمت الأسرة عندهم. في أكثر الدول الأوروبية وفي أمريكا تجد نسبة أولاد الزنا اللقطاء تزيد عن 50%، بل في بعض هذه الدول تزيد عن 75%. لقطاء أبناء زنا لا يدرون من آبائهم. ثم يا أخي ماذا تتوقع حال هذا الطفل المسكين البريء الذي نتج من الزنا وفي الظلام والحرام، وقد فقد حنان الأبوة ورأفة الأمومة بسبب الزنا والعياذ بالله.